على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا، وانتهينا من شرح هذا البيت، أليس كذلك يا أحبة؟ وبقي شيء واحد، التوجيه. يخيل إلي أن التوجيه لم يذكر، لأن احنا ذكرنا المواضع التي وقع فيها الإيه الصاد الساكن الذي يسبق الإيه الدال. التوجيه شيء بسيط جدا، يعني قال العلماء، طبعا هذه لهجات، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، اللي هو كما قلنا إيه خلط الإيه الصاد بالزاي، هذه هي معنى الإشمام، خلط الصاد بالزاي يخرج حرف لا هو صاد ولا هو إيه ولا هو زاي. المسألة إيه؟ قال العلماء إن اختاروا حرف مجهور عشان يتناسب مع الدال، يعني اختاروا ايه ازاي خلطوا مع الصاد يخرج حرف يعني قريب من حرف الايه قريب من حرف الدال، لان ايه عندنا الايه الصاد نعم وعندنا الدال مجهور خلاص. طيب هو عندنا ازاي مجهور، يبقى تقريب تقريب، هي ما هي الا ايه الا تقريب، وعندنا كمان الذي يتناسب مع الصاد ازاي، لان هم دول يعتبروا ايه احرف من الاحرف الايه المتجانسة، الاحرف المتجانسة اللي هي الايه الايه الصاد والزاي والايه والسين، لا قول في التوجيه اكثر من هذا خلاص. ولكن المطلوب يعني نتعرف على لفظ هذه القراءة، ومن أصدق ومن أصدق ومن أصدق خلاص، فاصدع بما تؤمر يوم يصدر الناس. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. فيها فين هنا؟ فيها احنا في سورة النساء، هنا في قول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا فتثبتوا ولا تقولوا لمن القى، ما هنا الكلام معنا وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. طيب فيها هنا في الآية الموضعين اللي في الايه يا ايها الذين امنوا، في قول يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم الايه السلام لست مؤمنا، ها فتبينوا. اللي بعد منها الثاني تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يبقى دي الموضعين، يبقى وايه وفيها وتحت الفتح اي في سورة النساء، يبقى كم موضع؟ ثلاث مواضع، ثلاث مواضع تحت الفتح اللي هي تحت سورة الفتح سورة الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. يبقى هنا فتثبتوا وتبينوا. من الذي قرأ بهذا؟ السابق، الرمز السابق اللي هو ايه شاع. يبقى حمزة والكسائي يقرآني فتثبتوا في المواضع الثلاثة، والباقون يقرؤون ايه فتبينوا. وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت، التثبت يعني، والغير البيان تبدل. قال ابن خلوي يقرأ بالايه بالباء من الايه من التبيين، من التبيين، وبالثاء من التثبيت. ها هنا وفي الحجرات، والامر بينهما قريب، لان من تبين فقد تثبت، ومن تثبت فقد تبين. يقول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله، اللي هو الايه الايه التي معنا اللي فيها الايه فيها الموضعين، وعندنا موضع هناك يبقى ثلاث ايه ثلاث مواضع. المهم ايه نعرف من الذي قرأ فتثبتوا؟ حمزة والكسائي، والباقون يقرؤون ايه فتبينوا. خلاص، والمعنى قريب، التثبت هو التبين، والتبين هو الايه نعم. وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير اولي بالرفع في حق نهشلا. طبعا احنا وفيها وتحت الفتح نغلق عليها قوسين. وعم فتى قصر السلام مؤخرا ايضا بين ايه بين قوسين. وغير اولي بالرفع في حق نهشلا ايضا بين ايه بين قوسين. وعم فتى، عم من؟ نافع وابن عامر. والفاء لمن؟ يبقى كم واحد دولة؟ ثلاث. ايه اللي نصص بس؟ ثلاثة، الامام نافع والامام ابن عامر والامام حمزة. كم المتبقي من القراء السبعة اللي معانا؟ اربعة. مين المتبقي؟ ابن كثير وابو عمرو، ها، وعاصم والكسائي. ابن كثير وابو عمرو وعاصم والكسائي. طيب يبقى ايه قصر السلام؟ يقول قصر السلام مؤخرا. السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. أقصر هتقراها ايه؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى عندي ايه السلام والايه والسلام. من الذي قصر السلام؟ عم فتى يقرؤون ايه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الإيه السلام، والباقون إيه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الإيه السلام. قال مؤخرا، مؤخرا اللي هو اللي معانا في نفس الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. هو قال مؤخرا تحرزا من الموضعين السابقين اللي هو ايه وألقوا إليكم السلم ويلقوا إليكم الايه السلم في الربع السابق، اللي هي إلا الذين يصلون، معانا الآية الطويلة دي، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم. اقرأ واحد يقرأ الآية. فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم، أدي موضع ده سبق، وألقوا إليكم السلم. الآية الثانية ستجدون يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا ها الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم. يبقى الشيخ تحرز من الموضعين دول، لان هو بيقول لك ايه وعم فتن قصر السلام مؤخرا، اخر السلام، اخر واحد، اخر واحد خلاص، وعم فتن خلاص، يبقى هو قيد السلام او تحرز بالموضع الاخير من الموضعين الايه، من الموضعين السابقين. يبقى نعرف فيها كم قراءة. وبعدين هي في نفس الآية اللي ايه، في نفس آية ايه، تبينوا، تثبتوا وتبينوا، خلاص. يبقى فيها كم قراءة؟ قراءتين، اللي هي ايه، السلامة والايه، والسلام. التوجيه، قال الإمام الفسوي رحمة الله عليه: ومعنى السلمة، ومعنى السلمة يقصد القصر يعني، الاستسلام والانقياد، كما قال تعالى: وألقوا إلى الله، وألقوا إلى الله يومئذ الإيه، الاستسلام خلاص، وألقوا إلى الله يومئذ الإيه. والمراد، والمراد: ولا تقولوا لمن لم يقاتلكم وانقاد لكم لست مؤمنا، لست مؤمنا. وقرأ الباقون السلام بالألف وهو التحية، بالألف وهو الإيه، التحية، أي لا تقولوا لمن حياكم بتحية المسلمين، إنما قال تعوذا، يعني قالها خايف مننا يعني، إنما قال تعوذا، بل كفوا عنه واقبلوا منه ظاهر ما أبداه من الإسلام وارفعوا عنه الإيه، السيف. ده كلام مين؟ ابن أبي مريم الفسوي. ابن خالو إيه قال في إثبات الألف، دليله، دليل إثبات الألف، أن رجلا سلم عليهم فقتلوه لأنهم قدروا أنه فعل ذلك خوفا، فقرعهم الله بهذا، فقرعهم الله بهذا. يبقى دي معنى، يبقى الإيه، السلم الاستسلام، السلام اللي هي الإيه، التحية. وغير أولي بالرفع في حق نهشلة، لا يستوي القاعدون منكم، لا يستوي القاعدون من الايه، غير، هو بيقول ايه، وغير اولي بالرفع في حق نهشلة، الفاء لمن، وحق المكي وايه، وابو عمرو. طب والنون عدد كان معانا كده في الترجمة؟ اربعة، اللي هم ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة. كم المتبقي يا احبة؟ نافع وابن عامر والكسائي، خلاص. دول يقرؤون ايه، غير، لانه بقولك ايه، وغير اولي بالرفع، بالرفع، اقرا بالرفع، اقرا ايه، غير في حق نهشلة. يبقى الباقون يقرؤون ايه، خلاص. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا، فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، ماشي يا احبة. يبقى معانا ايه، غير اولي، وغير ايه، وغير اولي، غير اولي نافع وابن عامر والكسائي، غير اولي الباقون، من الباقون، في حق نهشلة. على اي وجه قرأ من نصب؟ قال المهدوي رحمة الله عليه: من نصب غير فعلى أنه استثناء منقطع، ويقوي ذلك أن الآية نزلت، انتبهوا يا أحبة، أن الآية نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر. أول نزول الآية ما كانش فيها غير أولي الضرر، فشكى. لا يبقى الكلام ايه، لا يستوي القاعدون من المؤمنون، من المؤمنين، لا اغسب غيره، والمجاهدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. خلاص. فشكى ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرره، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، فهو استثناء منقطع، استثناء منقطع. وقد روي عن زيد ابن ثابت أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقام إليه ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أفرأيت من لا يستطيع الجهاد؟ فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغم عليه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ زيد. فهو الكلام ده في صحيح البخاري. فغم عليه حتى أحسست ثقله على فخذي، ثم سري عنه فقال ما كتبت. من الذي قال؟ سيدنا الرسول. فقال ما كتبت لمن؟ لزيد. فقلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال غير أولي الضرر بالإيه؟ بالنصب. فقال صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر بالنصب. ويجوز، خلاص انتهى الكلام اللي في الحديث. ويجوز، والكلام برضو موصول للمهدوي، يقول ويجوز أن يكون منصوبا على الحال من قوله القاعدون، أن يكون منصوب على الإيه؟ على الحال من إيه؟ من القاعدون. فيكون التقدير لا يستوي القاعدون في حال صحتهم، في حال صحتهم. ومن رفع، ده الكلام لمن نصب، ومن رفع فإنه جعله صفة للإيه؟ للقاعدين. وجاز وصفهم بغير لأن القاعدين لم يقصد بهم الإيه؟ قوما بأعيانهم، ولكن اللي هو إيه الكلام يعني يعتبر إيه؟ فهم جنس الإيه؟ جنس القاعدين، جنس القاعدين. يقول لأن القاعدين لم يقصد بهم قوما بأعيانهم فلذلك وصفوا بغير، وصفوا بإيه؟ بغير. يبقى القراءة عندنا فيها إيه؟ لا يبقى غير، غير أولي الضرر وغير. إحنا من ناحية القراء عرفنا اللي يقرأ بالإيه؟ بالرفع اللي هو إيه؟ في حقي نهشلة، واللي يقرأ بالنصب اللي هم إيه؟ نافع وابن عامر والإيه؟ والكسائي. طيب الوجه لمن نصب قال لك إيه؟ لا منقطع، استثناء إيه؟ استثناء منقطع. خلاص. طب والرفع على إيه؟ بس خلاص. نعم. ثم قال رحمة الله عليه، نقوس، انتبهوا الأقواس، انتبهوا الأقواس اللي هتساعدكم. خلاص. ونؤتيه بليا في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، وفي مريم والطول الأول عنهم، وفي الثاني دم صفوا، وفي فاطر حلا. أنا جبت بيتين، اعملوا لي قوس على إيه؟ ونؤتيه بليا في حماه. اغلق، اغلقوا على إيه؟ على هذا. وافتحوا القوس من أول إيه؟ وضموا يدخلون لغاية آخر البيت الثاني. نؤتيه اللي هي اللي في قول المولى تبارك وتعالى لا خير في كثير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، فسوف يؤتيه. قال بلياء في حماه، أي اقرأ بلياء للمشار إليهما بالإيه؟ بالفاء والحاء. الفاء لمن؟ والحاء لمن؟ اقرأني بالإيه؟ بلياء. فسوف إيه؟ يؤتيه أجرا إيه؟ عظيما. فسوف نؤتيه، الباقون خلاص يقرؤون إيه؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من الباقي؟ ها، في حماة أيضا نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم والكسائي. خلاص. قال العلماء، لأن التوجيه سهل، الياء على مرضات الله، الياء مردود عليه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه. خلاص. أو من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف يؤتيه. طيب، النون واضحة من إخبار الله عز وجل عن إيه؟ عن نفسه. خلاص. خدوا بالكم بقى، وضموا يدخلون، انتهينا في الكلام السابق، وضموا يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، حق صرا حلا. اللي معانا يدخلون هنا في سورة النساء، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. عدوا معايا بقى، انتبهوا، عدوا المواضع. فأولئك يدخلون الايه؟ الجنة. فأولئك يدخلون الجنة. ما هو قال لك ايه؟ وضموا يدخلون وفتح الضم. هنضم ايه؟ ونفتح فين الضم اللي نفتحه؟ الخاء. يبقى ايه؟ عندنا قراءتين، يدخلون ويدخلون. خلاص. معانا خمس مواضع، عايزين نتعرف على الخمس مواضع فين في القرآن. يبقى عندي ايه؟ يدخلون وايه؟ ويدخلون. اول موضع معانا اللي هو ايه؟ معانا في النساء، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة. فاولئك ايه؟ يدخلون الجنة. وفي مريم، ادي الثاني في مريم، اللي هو ايه؟ الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون ايه؟ شيئا. فاولئك يدخلون يدخلون. ادي الموضع الثاني في سورة ايه؟ في سورة مريم. والطول الاول، ايه سورة الطول دي؟ سورة ايه؟ غافر. الطول الاول، الطول الاول اللي هو ايه؟ من عمل سيئة، من عمل سيئة من ذكر، من عمل سيئة فلا ايه؟ ومن عمل الآية ايه؟ هات الآية بس من اولها. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يرزقون فيها. ده موضع الطول الاول اللي هو الاولاني. خلاص. يبقى كده خدنا ايه؟ النساء ومريم وغافر، الموضع الايه؟ الاول. طب الثاني اللي هو فين؟ الثاني اللي هو وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، سيدخلون. يبقى بدأ كم موضع كده؟ ده الموضع الايه؟ ده الموضع الثاني في سورة الايه؟ في سورة الطول. وفي فاطر حلا، جنات عدن، جنات عدن يدخلونها يحلون، لا يحلون، جنات عدن يدخلون يحلون فيها، اللي هي اهل القرآن. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. خلاص. يبقى كده كم موضع يا احبة؟ خمس مواضع. اول موضع، اول موضع في سورة النساء، ثاني موضع في سورة مريم، ثالث موضع الاول في سورة الايه؟ في سورة الطول، في سورة غافر، اللي هو من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى. طب يبقى دي ثلاثة. طب الموضع الثاني اللي هو وقال ربكم ادعوني. خلاص. طيب الموضع الخامس في سورة ايه؟ في سورة فاطر، في سورة فاطر. بس المواضع دي عندنا قال وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، حق لمن؟ طيب حق صرا حلا، وصاد لمن؟ وخلي بالكو حالة حتى ولو كانت رمز ما هو سبق في حق خلاص. حتى لو خدنا كلمة حالة دي اعتبرناها رمز، طب ما هو موجود هو في ايه؟ هو قال ايه هناك في المقدمة؟ وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس معولا، يعني افهموا بقى خلاص. زي حلا حلا وعلا على وهذه الايه وهذه الكلمات. يبقى خلاص انتبهوا معايا يا احب يا احبه. حق صرا عددهم كام دولة؟ اتنين ونص ابن كثير وابو عمرو وشعبة. هيبقى المتبقي كام من السبعة؟ اربعة ونص. النص مين الاول عشان نخلص منه؟ حفص. طب وننزل بقى من فوق معنا نافع وابن عامر ها و... لا عاصم ايه نافع وابن عامر والاخوان عم والاخوان والعين عم والاخوان والعين خلاص. طب دول خدوا ايه؟ خدوا سورة، انتبهوا يا احبة، سورة النساء ومريم والاول من الطول بس، والاول يبقى ثلاث مواضع خلاص عنهم. وفي الثاني ضم صفوان. من اللي خرج في الموضع الثاني؟ ابو عمرو. شعبة ايه يا حبيبي؟ ما انا عندي شعبة موجود. وفي الثاني ضم صفوان، وفي الثاني ضم صفوان، يبقى خرج ابو عمرو وتبقى ابن كثير وشعبة خلاص. يعني معنى هذا المواضع الثلاثة، خلي بالكم ممكن اللي يركز يفهم القراءات فهم، يفهمها فهم، ما يحتاجش الحفظ الابيات. احنا بنحفظ الابيات عشان نعرف من ايه، يعني الابيات بتساعد على حاجتين، الكلمة القرآنية والقارئ ومن قرأ بالايه بهذا الخلاف، الخلاف الذي في الكلمة ومن قرأ بهذا الايه بهذا الخلاف. انا اجي اقول كده ايه، النساء ومريم والاول من الطول حق سرا حلا ابن كثير وشعبة. الموضع الثاني من الطول يخرج مين؟ ابو عمرو خلاص. الموضع سورة فاطر مش هيبقى لمين؟ ابو عمرو بس. ويخرج مين؟ شعبة ابن كثير. يعني خرج ابو عمرو في موضع الطول الثاني، وخرج ابن كثير وشعبة في موضع فاطر. المهم نفهم القراءة ايه هي القراءة. يدخلون ويدخلون، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ايه. بصوا بقى في موضعين تاني، لو احنا جينا نتكلم على موضع فاطر، الموضعين اتفق القراء عليها اللي هو في سورة ايه، في لا الاول في الرعد، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من من ايه من ابائهم، ده موضع خلاص خرج مش معانا، مش معانا مفيش فيه خلاف. طب والموضع الثاني في سورة النحل اللي ايه، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، في موضع ليه؟ يبقى عندنا سورة الرعد وسورة النحل مفيش فيها خلاف اللي هو ايه، يدخلونها. الموضوعين دول ايه، يدخلونها مش يدخلونها خلاص. انما اللي عندي فيها الخلاف يا احبة كم موضع؟ خمس مواضع، واحد في النساء، واحد في مريم، اتنين في غافر، واحد في فاطر خلاص. ادي المواضع اللي فيها ايه، اللي فيها خلاف. التوجيه نعم، ما هي ماشية هي. لا لا ده جاي معاك، هي معاه هنا. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ يدخلون فبناه للمفعول، فعلته ان بعده، انتبهوا بقى، أن بعده فعلا آخرا مبنيا للمفعول وهو قوله لا يظلمون. ارجع للمواضع كلها، قوله لا يظلمون، وكذلك سائر المواضع المختلف فيها بعد كل منها فعل مبني لما لم يسمى فاعله، نحو ايه يظلمون. هاتوا كده نستعرض مع بعض المواضع في النساء ويدخلون ولا يظلمون، ولا يظلمون، خدوا بالكم يظلمون التوافق، يظلمون يدخلونها ولا يظلمون. طيب موضع، موضع مريم ولا يظلمون ايه جنات عدن، مش كده ولا ايه الايه معنا ايه جنات عدن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طيب اهو يظلمون جتني في موضعين، يدخلون لا يظلمون، خلاص. طيب عندي الموضع الاول من سورة الطول اللي هو ايه من عمل سيئة ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك ايه يدخلون يرزقون، فاولئك يدخلون الجنة يرزقون، ادي جايني فعل مبني للايه مبني للمجهول. طيب عندك في سورة لا سيب التاني دلوقتي ما فيش موضع فاطر في ايه جنات عدن، جنات عدن يدخلونها يحلون، جنات عدن يدخلونها يحلون، يبقى يدخلونها يحلون، خلاص. خرج ليه ابو عمرو في الموضع الثاني من سورة غافر وفرق ليه الاثنين دول؟ عشان ما فيش فيها الايه الفعل المبني للايه للمجهول اللي بعد منه، خلاص. قال الشيخ، نعود الى كلام المهدوي، قال وكذلك سائر المواضع المختلف فيها بعد كل منها فعل مبني لما لم يسمى فاعله، نحو يظلمون يرزقون يحلون، خلاص، سوى الموضع الاخير من سورة المؤمن اللي هي سورة الطول، ما اسمها سورة المؤمن واسمها سورة الطول. المؤمن قال رجل مؤمن، والطول اللي هي لما جاء فيها، وغافر لما جاء فيها، خلاص. فليس بعده شيء من ذلك اللي هو ايه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، سيدخلون، مفيش بعد منها ايه فعل للايه. ولذلك يقول الشيخ ولذلك خالف ابو عمرو فيه، ثم قال رحمة الله عليه وعلة من بنى الفعل للفاعل في المواضع كلها انه اسند الفعل الى ايه الى الداخلين، لانهم اذا ادخلوا دخلوا، اذا ادخلوا دخلوا، انتهى التوجيه الايه يدخلون وايه ويدخلون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه ويصالح فضم وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما، ان يصالح بينهما. قال ويصالح فضم، اضم ايه الياء وسكن، اسكن ايه الصاد، الصاد، سكن مخففا، سكن مخففا مع القصر، هيبقى ضد الحاجات دي كلها ليه؟ ضد الوصف ده القراءة التي لفظ بها. ويصالح فضم الياء وسكن الصاد، يص يص، خلاص، وخفف واقصر، يصلح، فلا جناح عليهما ان يصلح، فلا جناح عليهما ان يصلح، فلا جناح عليهما ان يصالح. قال ثابتا، الثالما يبقى اهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون بايه يصلح، يصلح، والباقون يقرؤون ايه؟ يصالح. قال ابن خلوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد انه اراد يتصالح، انه اراد ايه؟ يتصالح، فاسكن الايه؟ التاء، وادغم لما يسكنها هتبقى بقت من قبيل الايه؟ التجانس، خلاص؟ فاسكن الايه؟ التاء، وادغم، فلذلك شدد. والحجة لمن خفف انه اخذه من اصلح، من اصلح، فانه اخذه من ايه؟ سند الشيخ له ملحوظة جميلة هنا، فانه اخذه ايه؟ اخذه من ايه؟ من اصلح. فان قيل فلو كان كذلك، هو الشيخ بيقوله، فلو كان كذلك لجاء المصدر على ايه؟ اصلاحا، لجاء المصدر على اصلاحا. فقل، هو بيقول لك ان قيل كذا قل الاتي: فقل العرب تقيم الاسم مقام المصدر كقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا، ولم يقل ايه؟ اقراضا. خلاص، ده كلام مين؟ كلام ابن، لا ابن خلويه، انا قلت المهدوي، لا انا قلت ابن خلويه رحمة الله عليه. المهدوي جاي، المهدوي اختصر المسألة، قال: لغتان متقاربتان مستعملتان، ثم قال: فالقراءتان ترجعان الى معنى واحد يصلح، فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما ان يصالح، ان يصلح، لان برضو جاي بعد منها بينهما، بينهما. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وتلو بحذف الواو لولا ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا، اغلق عليها ايه؟ قوسين: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، كونوا قوامين ايه؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، يكن غنيا او فقيرا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلوا، انتبهوا، وان تلوا او تعرضوا، وان تلووا او تعرضوا، ادي القراءتين ايه؟ وان تلوا او تعرضوا، وان تلووا او تعرضوا، خلاص. قال: وتلووا بحذف الواو الاولى، الواو الاولى اللي هي ان ايه؟ المضمومة، خلاص، الواو الاولى. ولامه، ولامه فضم، مش كده ولا ايه؟ وتلو بحذف الاولى، الواو ايه؟ الواو الاولى. ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. اللام لمن؟ والفاء لمن؟ طب والميم لمن؟ طب ما نقول ابن عامر، بس هو ما استقام البيت هكذا مع الشيخ. ما احنا لو قلنا اللام، انتبهوا معي، اللام زائد الميم تساوي، تساوي الكاف، وانتبهين معي يا أحبة، لام، لام زائد ميم تساوي الكاف، يعني هشام مع ابن ذكوان يبقى شيخهم مين؟ ابن عامر. يبقى عندي قراءتين، القراء يبقى دول هيقرأوا ايه؟ وان تلو او تعرضوا، وان تلو او تعرضوا، قال لك فضم ايه؟ ضم السكون، عشان بس هتيجي من الضد، ضم الايه؟ اتبعوا يا احبه، وان تلو يبقى ضم السكون، واحذف واو من الواوين وضم السكون بقت ايه؟ تلو. وان تلو او تعرضوا، من الذي قرأ تلو؟ ابن عامر وحمزة، والباقون يقرؤون ايه؟ تلو. خلاص. قال الامام الفسوي رحمة الله عليه بواو واحدة واللام مضمومة قرأها ابن عامر وحمزة، وهو من، ركزوا معي شوية عشان دي تحتاج الى تركيز، وهو من ولي يلي. هو الان بيوجه في قراءة مين؟ تلو. تلو. وهو من ولي يلي، لان ولاية الشيء اقبال عليه، وهو خلاف الايه؟ الاعراض عنه. والمعنى ان تقبلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي المحسن المقبل باحسانه، والكلام ده مش من عندي، ده كلام الشيخ، فيجازي المحسن المقبل باحسانه والمسيء المعرض باعراضه. خلاص. يبقى تلو من ايه؟ من ولي الشيء. خلاص. طيب. وقرأ الباقون تلو بواوين واللام ساكنة، والكلام موصول لابن ابي مريم الامام الفسوي، يقول وهو من لوى يلوي، وهو من لوى يلوي، وهو من لي القاضي واعراضه لاحد الخصمين على الاخر، ما يلانه يعني، من لي القاضي واعراضه لاحد الخصمين على الاخر، او من لي الشهادة وهو تحريفها، او من لي الغريم وهو مطله، الاكلتية يعني، وهو ايه؟ مطله. ولذلك قال ابو زرعة هناك، قال ايه لما اتكلم في هذه المسألة، قال ايه؟ رجل ليان وامرأة ليانة، رجل ليان وامرأة ليانة، اي مماطلة، اي ايه؟ اي مماطلة. خلاص. يبقى ايه؟ عندك عدة اشياء. اول حاجة من لي الايه؟ القاضي واعراضه لاحد الايه؟ الخصمين، او من لي الشهادة، الشهادة هو تحريف الايه؟ الشهادة، او من ايه؟ لي الايه؟ الغريم وهو مطله. يقول رحمة الله عليه، والكلام موصول للفسوي، ويجوز ان يكون تلو، تلو في القراءة الايه؟ الاولانية. ويجوز ان يكون تلو في القراءة الاولى اصله ايضا تلو، فهمزت الواو الاولى لانضمامها ثم خففت الهمزة. هو يقصد الشيخ تكون المسألة بقت ايه؟ تلو. يبقى الكلام ايه؟ تلو. جينا رمينا الهمزة وخدنا الحركة حطناها على الايه؟ على الايه؟ على على اللام. خدنا حركة الهمزة وضعناها فوق الايه؟ فوق اللام. يقول ويجوز ان يكون تلو في القراءة الاولى اصله ايضا تلو، فهمزت الواو الاولى لانضمامها ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام وحذفها، فبقي ايه؟ تلو. انتهى الايه؟ انتهى كلام الامام الفسوي. ونقل عن سيدنا عبد الله ابن عباس في هذه الآية قوله في تفسيرها، هو القاضي يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر. هذا الكلام ذكره علم الدين السخاوي، وقال هو موجود عند الطبري والقرطبي، ولهذا أخذ بهذه القراءة ابو عبيد القاسم، ابو عبيدة القاسم ابن ايه، ابن ايه سلام. نعم. وتلو بحذف الواو لولا ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. ونزل فتح الضم والكسر حصنه وانزل عنهم عاصم بعد نزل. خدوا بالكم معايا، هنعمل قوسين على ونزل فتح الضم والكسر حصنه وانزل عنهم لغايه هنا كده ايه، ونغلق قوسين ونزل لغايه ايه وانزل عنهم عاصم بعد نزل، برضو اغلق عليها قوسين لوحدها كده. اللي معانا دي نزل، الله يفتح عليك. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. انتبهوا معي، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله والكتاب الذي ايه، لا لا لا انا قرأت العكس، والكتاب الذي ايه نزل على رسوله والكتاب الذي ايه انزل من قبل. قال ونزل فتح الضم والكسر حصنه، حصن لمن؟ الكوفيون ونافع. الكوفيون ونافع عدد كام؟ أربعة. يعني نقول ايه، نافع وعاصم وحمزة والكسائي، كم المتبقي اللي هم مين؟ ابن حق وابن عامر، ابن كثير وابو عمرو وابن ايه، وان ما لهمش مسمى نسميه نفر. ايوه، يبقى الباقون اللي هم نفر، الباقون اللي هم ايه نفر، نفر. يبقى نفر يقرأوا ايه، امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل، خلاص. والباقون اللي هم حصن دول يقرؤون ايه، نزل، الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ايه انزل. ابن خلوي يقول الحجة لمن فتح، الحجة لمن فتح اللي هو يعني قرأ ايه نزل انزل، انه جعل الفعل لله تعالى، جعل الفعل لله ايه تعالى، وعطف الثاني بفتح الهمزة عليه اللي هو الثاني اللي هو ايه انزل. والحجة لمن ضم انه جعله فعلا لما لم يسمى، انا بقول كلامه هو، لما لم يسمى، ما هو ايه بركة العلم نسبته الى ايه، الى اهله، نسبته الى اهله، بركة العلم نسبته الى اهله. انا بفرح لما بقول الكلمة اللي هو نقلتها كده هكذا، خلاص. والحجة لمن ضم انه جعله فعلا لما لم يسمى فاعله، وعطف الثاني بضم الهمزة عليه اللي هي ايه، نزل انزل نزل انزل. طيب قال عاصم بعد نزل، الله يفتح عليك، وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني عاصم لوحده اللي يقرأ ايه نزل، اصل الكلام معطوف على الايه، على الفتح، خلاص، الكلام معطوف على الفتح. ونزل فتح الضم والكسر هيجي ايه، وقد نزل، وقد نزل عليكم، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم. من الذي انفرد من السبعة بقراءة ايه، بقراءة نزل، وقد نزل، نزل عليكم الامام عاصم، والباقون يقرؤون ايه، وقد نزل عليكم. ودي نغلق عليها ايه قوسين. ثم قال رحمة الله عليه ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحمل. خليكم معايا، ويا سوف نؤتيهم عزيز قوسين اشتغلوا لي كده يلا الاقواس كده ويا سوف نؤتيهم لان البيت ده فيه ثلاث قراءات ويا سوف نؤتيهم عزيز اغلق عليها قوسين وحمزة سيؤتيهم اغلق عليها قوسين في الدرك كوف تحمل اغلق عليها قوسين اغلق عليها قوسين طيب ويا سوف نؤتيهم فين دي والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا أولئك سوف يؤتيهم قال اقرأ بالياء في يؤتيهم للمشار إليه بالعين هو مين حفص يبقى اقرأ ايه أولئك سوف ايه سوف يؤتيهم والباقون يقرؤون ايه خلاص ناخد الضد من الضد وآخيت بين النون والياء وآخيت بين النون والياء لو قال فلان قرأ بالياء يبقى غيره قرأ بالايه لو قال فلان قرأ بالنون يبقى غيره قرأ بالايه يبقى انفرد حفص في من السبعة بانه يقرأ ايه اولئك سوف ايه يؤتيهم والباقون يقرؤون ايه نؤتيهم يبقى الباقون يبقى العدد كام ستة ونص ستة وايه ونص يعني معنى هذا نقدر نستطيع ان نقول ان الامام عاصم قرأ بالقراءتين قرأ نؤتيهم ودي هتبقى من طريق مين شعبة يؤتيهم تبقى من طريق مين من طريق حفص اللي ايه اللي غالب الموجود لا مش الغالب لان فيه هنا ايه التيال الغالب هنا من اخواننا الليبيين والجزائريين اللي هم بيقرأوا بقراءة الامام نافع طيب التوجيه التوجيه طيب ناخد اللي بعد منها عشان التوجيه واحد وحمزة سيؤتيهم سيؤتيهم دفين اللي هي اخر الربع الاية الايه الاية الاخيرة اللي هي ايه والمؤمنون الله يفتح عليك والمؤمنون منهم بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة والمؤمنون بالله اولئك ايه سيؤتيهم يبقى الكلام معطوف على ايه يا احبة على قراءة الايه الياء يبقى ايضا الامام حمزة يقرأ اولئك سيؤتيهم مش كده اللي الاية معنا كده الاية معنا ايه اولئك ايه سيؤتيهم اولئك سيؤتيهم اجرا عظيما والباقون يقرؤون ايه اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما يبقى انفرد الامام حمزة بالياء والباقون يقرؤون بالايه بالنون التوجيه في الموضعين قال العلماء باختصار شديد الياء من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الياء من إخبار الرسول سواء كانت في الايه في القراءة الأولى أو كانت في القراءة الثانية النون من إخبار المولى تبارك وتعالى ثم قال رحمة الله عليه في الدرك كوف تحمل الآية معنا ايه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من الايه من النار قال في الدرك كوف يبقى الكوفيون يقرأوا ايه كما لفظ الشيخ يقرؤون بالاسكان ان المنافقين في الدرك الاسفل في الدرك الاسفل والباقون يقرؤون ايه في الدرك الايه في الدرك الاسفل غالب ائمة التوجيه غالب الأئمة على أنهما لغتان. لفظ بها الشيخ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، المسألة مشهورة. سؤال: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، ما فيش مساحة للشيخ يقيد ويقول خلاص، لأن هيبقى فيها إيه؟ وصف. طيب، الغالب على أنهما إيه؟ لغتان. ما هو ما تبعها، ما هي دي تبعها، ما دي تبعها، ما احنا نقول ايه؟ لا صبرا، في الدرك كوف تحمل بالاسكاني، هنيجي تعدو ستبقى. خدوا يا احبة اغلقوا لي المعذرة، القوس يغلق عند بالاسكان، في الدرك كوف تحمل بالاسكاني، عفوا، في الدرك كوف تحمل بالاسكاني، اسكان الايه؟ اسكان الراء. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ في الدرك. خلاص، وايضا دي تؤخذ من الايه؟ من الضد، تؤخذ من الضد. طيب، في كلام الشيخ السخاوي رحمة الله عليه، انا قلت ان غالب الموجهين على انهما ايه؟ لغتان. قال علم الدين السخاوي: وقال واحسن ما قيل فيهما انهما لغتان كالقدر والقدر، كالقدر والقدر. طيب، احنا معانا بالاسكاني تعتبر تابعة لايه؟ بعد تابعة للدرك. طيب، بالإسكان تعدو سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلة، تعدو هتبدأ من عندي، تعدو سكنوه، هيبقى القوس يتفتح من عندي ايه؟ تعدو سكنوه وخففوا خصوصا، الخال من؟ للجميع عدا الايه؟ عنيت لولا اثبتهم. نعم، الجميع قرأ ايه؟ سكنوا وخففوا. اصل القراءة ايه؟ لا تعدوا. ايه الكلمة معنا؟ فقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. الشيخ يقول سكنوه وخففوا، سكنوا ايه؟ سكنوا العين، وخففوا ايه؟ الداب. يبقى ايه؟ لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. طيب، قال واخفى العين قالون مسهلا، اخفى العين، الإخفاء، قلنا سابقا الإخفاء والاختلاس، كل هذه الكلمات معناها واحد، وبرضو بيسموه الإشمام، يسموه الايه؟ الإشمام. قال احنا دلوقتي متبقي معنا نافع، مش كده ولا ايه؟ اللي باقي من السبعة نافع، قال خصوصا، يبقى دول الستة عدا نافع. طيب، نافع ينقسم الى قسمين، قالون وايه؟ وورش. هو جاب لي هنا كلام عن قالون، واخفى العين قالون مسهلا، يبقى معنى هذا ورش يقرأ ايه؟ لا تعدوا في السبت. طيب، وعندنا قالون يقرأ باخفاء فتحة الايه؟ العين، اختلاس فتحة الايه؟ العين. وده اللي هو الاختلاس، اللي هي السرقة، سرقة الايه؟ الحركة. يعني لما اقول ايه؟ انتبهوا يا حبيبي، لا تعدوا، انا عايز اسرق، اخد طبعا ايه؟ كما قلنا سابقا الحركة لا تبعض، فاكرين الكلام ده كلام العلماء في هذه المسألة؟ طب انتوا فاكرين ايه؟ الشاطر خفض الايه؟ خفض الصوت، لان الحركة ما معيش انا سكينة واقعد امسك الفتحة واجي اقسمها لتلاتة واخد منها واخد منها التلت اللي هو بيقول لك ايه النطق بايه؟ بثلثي الحركة. طب انا هقسمها ازاي؟ انما افضل ما قيل. كان مين اللي قال هذا الكلام؟ عالم الدين السخاوي قال الحركة لا تبعض، الحركة لا تبعض، ولكن هو خفض الايه؟ خفض الصوت. الخلاصة هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات، فيها ايه؟ ثلاث قراءات. اللي ظاهر عندنا احنا هنا ده من طريق الشاطبية، انما هي فيها اربع قراءات. هيبقى عندي فيها لا تعدوا، هيبقى ده مين؟ خلاص. طيب لا تعدوا، عشان نخلص بس، لا تعدوا كل السبع عدا نافع، يبقى لا تعدوا ورش وخلص. لا يقرأ ايه؟ لا يقرأ بغير هذا. عندكم حاجة غير كده؟ لا تعدوا. طيب القراء السبعة الستة يقرؤون ايه؟ لا ايه؟ لا تعدوا، لا تعدوا. منتبهين معي؟ طب قالون، قالون له قراءتين، له قراءتين، اختار منها الامام الشاطبي اللي هو الاختلاس، اللي هو قال لك ايه؟ واخفى العين قالون مسهلة. اصعب حاجة في القراءتين اسكان العين مع تشديد الدال، انما الاختلاس ده اللي هو، لان حتى الشيخ هنا بيقول لك ايه؟ واخفى العين قالون مسهلة، اي راكبا الطريق الايه؟ الاسهل، اللي السهل في هذه الايه؟ في هذه المسألة. طيب ناخد القراءتين دول اللي قالون، احنا بنقول ايه؟ لا تعدوا، لا تعدوا، بس لا تعدوا، لا تعدوا، خفض الصوت بها، لا تعدوا. عارفين اللي بيجي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ في بعض الناس في سورة الفاتحة بيختلس ضمة الايه؟ ضمة الدال. إياك نعبد وإياك نستعين. بعض إخواننا تسمع منه ايه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اختلس سرق الايه؟ الضمة. احنا هنا عايزين نسرق الايه؟ الفتحة. لا لا تعا لا تعدوا، لا تعدوا، بس بدون تكلف، بدون ايه؟ بدون تكلف. التي فيها صعوبة اللي هي قراءة قالون ايضا وقراءة ابي جعفر المدني، اللي هي ايه؟ لا تع، وحيجيني بعد منها ساكن، حيجيني بعد منها ساكن، ما هو مشدد، هيجيني اول حرف ايه؟ قلنا لهم ايه؟ لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، لا تع، لا تعدوا في السبت. خلاص. يبقى عندي، انتبهوا، اربع قراءات: لا تعدوا، لا تعدوا، لا تعدوا، لا تعدوا، لا تعدوا في السبت. القراءات اللي ايه؟ ما في هذه الكلمة واخفى العين قالون مسهلة. قال اخذ وجه واحد. نعم، انتبهوا يا احبة، المذكور في الشاطبية لقالون وجه واحد، وهو الايه؟ الاختلاس، لا تعدوا. نعم، قال العلماء: تعدوا، تعدوا اصله تعتدوا. خلاص، فنقلت حركة التاء الى الايه؟ تعتا، تعتدوا، نقلت حركة التاء الى العين، نقلت حركة التاء الى الايه؟ العين. وادغمت التاء في الايه؟ من قبيل التجانس. خلاص. طيب تعدوا، ده الكلام في ايه؟ تعدوا. تعدوا قال العلماء: من عدا يعدو، من عدا يعدو. قال او قالوا: ويقويه إذ يعدون في الإيه؟ إذ يعدون في السبت. قال أبو شامة رحمة الله عليه في مسهلة دي في قوله إيه؟ مسهلة. وكان وكأنه كلمة مسهلة انتبهوا يا أحبة، وكأنه أشار بذلك إلى طريق آخر وعر روي عنه، طريق آخر وعر صعب اللي هو إيه؟ اللي هو الإسكان، لا تعد أصي هو جاني الاختلاس ريحك شوية في النطق، لا تعدوا مشية، لا تعدوا مشية، لا تعدوا مشية، لا تعدوا اللي هو الإسكان السكون المحض مع الإيه؟ مع التشديد فيه إيه؟ يقول الشيخ أبو شامة في قوله مسهلا، وكأنه أشار في قوله مسهلا، وكأنه أشار بذلك إلى طريق آخر، إلى طريق آخر وعر روي عنه لم يرى الناظم ذكره لامتناع سلوكه. قال صاحب التيسير، والكلام برضو موصول لأبي شامة، والنص عنه بالإسكان، النص عن الإمام قالون بالإيه؟ بالإسكان. وفي الأنبياء ضم الزبور، وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا، حين الزبور هنا آتينا داود زبورا. طيب في الأنبياء الأول فين؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، مش كده؟ طيب وفي اللي معانا هنا ايه؟ وآتينا داود، وبرضو بتاعت الإسراء وآتينا داود ايه؟ وآتينا داود زبورا. طيب قال وفي الأنبياء ضم الزبور، وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا. يقرأ ايه الإمام حمزة؟ وآتينا داود زبورا بضم الايه؟ بضم الزاي. ولقد كتبنا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وآتينا في سورة الإسراء داود زبورا. خلاص. ابن خلوي قال الحجة لمن فتح أنه أراد واحدا مفردا، واحدا مفردا، والحجة لمن ضم أنه أراد الجمع. فالأول كقولك عمود، خلاص زبور. طيب والثاني كقولك عمد، عمد زبر. قال والزبر، الزبر بالزاي، الزبر الكتب. تقول العرب زبرت الكتاب بالزاي. فاكرين انتوا في التحفة اللي ان شاء الله في التحفة، لا في المقدمة الجزرية ان شاء الله هنبدأ فيها الاسبوع المقبل، لما الامام الايه؟ الامام ابن الجزر يقول لك ايه؟ ورحمة الزخرف بالتزابرة لعرف روما هدى كاف البقرة. ها؟ زبرة أي كتبت، ورحمة الزخرفي، ورحمة الزخرفي بالتاء زبرة أي كتبت، كتبت رسمت بالتاء الإيه؟ أه هي إيه؟ يبقى هنا الإيه؟ تقول العرب زبرت الكتاب بالزاي أي إيه؟ كتبته. خلاص. وزبرته، والمعلومة دي من ابن خلوي، وذبرته بالذال قرأته. سجلوا المعلومة دي، زبرته، زبرت الكتاب أي إيه؟ كتبته. ذبرته بالإيه؟ بالذال. يبقى معناها إيه؟ يقول رحمة الله عليه فأما زبر الحديد، ما احنا عندنا إيه؟ آتوني زبر الحديد، هل هي معانا دي؟ قال فواحدتها، الواحدة منها زبرة، خلاص، كقولك صدفة صدفة وصدف، صدفة وصدف. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاتنا، والله مدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.